والله طيب يا شيخ لو سمحت، انا حجيت وانا زوجتي، كان يوم النفره معنا واحده عجوز وفي زحمه شديده، فرميت عن زوجتي، هل يجوز ذلك؟ ما تقدر الزحمه شديده وما تقدر.